فبيصلحك مادة، جيب مادة ويصلحك، لكن الله غيب يصلحك أيضا غيب، تعرفش هو بيعمل لك إيه. ولذلك كان رسول الله إذا جاء ميعاد الصلاة يقول إيه؟ أرحنا بها يا بلال، مش أرحنا منها، أرحنا بها يا بلال. لهذا أخذت الصلاة اللي هي أم الاستقامة لا تسقط أبدا، لكن الإنسان قد يكون مريضا أو مسافرا فلا يصوم، ما عندوش دخل فلا يزكي، ما عندوش قدرة بدنية أو مالية فلا يحج، إذن قد تسقط، إلا أن الصلاة لا إيه؟ لا تسقط. طب شهادة أن لا إله إلا الله اللي هي القمة، طب أنا أقولها مرة واحدة في الأسبوع في عمري كله، لكن الصلاة كل يوم لا، بقى الصلاة الركن فيها دي أهم من حكاية الشهادة. قال لك لا، هي صحيح اللي ما تسقطش، إنما فيها كل أعمال الاستقامة. ليه؟ لأنها حين التكليف كل تكليف من الله جاء بالوحي، إلا الصلاة فإنها جاءت بالمباشرة. ما يكون احنا قلنا الرئيس له طلب حسب أهميته يعمل ايه؟ يكتب تأشيرة كويسة لصاحب التنظيم، ان كانت اهم شوية يشيل التليفون يقول له يا فلان جاي لك الورقة الفنانية دي انت همني بقى، ان كانت اهم يقول له تعالى عندي عشان انا عايزها. فالصلاة جاءت بالمباشرة لا بالوحي، من هذا اخذت قيمتها. ولهذا قلنا زمان ان الصلاة اللي ما تسقطش دي ابدا واخذت قيمتها بالتكليف المباشر من الله، ايه هي؟ تجمع كل اركان الاسلام التي بني عليها الاسلام، لان اركان الاسلام لا اشهد ان لا اله الا الله وانا بقولها في الصلاة. طيب والصوم؟ قال لك لا، داني بصوم في الصلاة عن اكثر مما اصوم عنه في رمضان، انا بصوم عن الاكل والشرب وشرب البطن والفم، انما ما بصومش عن الحركة، ما بصومش عن مش عارف ايه، انا بصوم عنه. يبقى في الصلاة صيام ابلغ واشمل ولا ما فيش؟ ابلغ واشمل. طيب هات من الحج، هم قال لك ده واخد الحظ الكبير، لانني لا اتجه الى الله اكبر في استطاع الصلاة الا اذا تحريت بيت الله، يبقى بيت الله قدامي كم مرة. يبقى اذا وان كانت لا تسقط فانها شملت كل الوان العبادة. ولذلك قالوا الفارق بين المؤمن والكافر ايه؟ هي الصلاة، ما فيش غير ايه؟ الصلاة. والصلاة فيها الايه؟ التنزلات كلها. ربنا يخليك انت امام الله. ولذلك تجد العظمة في ان الله حين يدعوك هو اللي يقول لك تعالى، ما جات ليش خمس مرات هتبقى عاصي. طب خلي الرئيس كده يقول لك يبقى تعالى لي ولو مرة واحدة في الاسبوع، ده بيقول تعالى لي خمس مرات، وانا لما عاوز اقابل الرئيس بعمل ايه؟ بكتب طلب ويروح، يا يرفض يا يقبل. يقبل يقول اسألوه هو عايزني ليه؟ طيب الساعة كذا يجيلي في المكان الفلاني. يبقى يرضى اولا، وبعد ان يرضى يحدد معنى المقابلة، وبعد ما يحدد معنى المقابلة امتى وفرحته مش كده، وهو اللي ينهي المقابلة. ساعة ما يقعد يتكلم روح واقف ومدد ايده يعني مع السلام. الله لا يصنع ذلك مع خلقه، لا يصنع ذلك مع خلقه، بل تريد ربك اقف في اي حتة قول الله اكبر صرت في معيته، ومش هيسألك انت هتقول ايه، لا قول له اللي انت عايزه. ادي الحرية. يبقى حرية اختيار العمل وحرية ما يقال في العمل، وبعدين مش حمل لحتى كمل، مش هنصرف انت الا اذا انصرفت انت. يا ايش العز اللي في الصلاة دي؟ ولذلك الصوفي يقول ايه؟ حسب نفسي عزا باني عبد. قال العز يجي في العبودية، يقول لك ايه هم ليه؟ يحتفي بي بلا مواعيد ربه، هو في قدسه الاعز، ولكن انا القى متى واين احبه على كيف. يبقى عملك اله يقول إيه يبقى الامر بايدك، لا يريد منك الا ان تؤمن به، ثم يسلك لك زمام القرب.

هو اللي عنده الحكمة اللي أنزله يا ربنا، لازم لها حكمة. احنا بنحوم حول الحكمة، ما يمكن كنت مغرور يا اخي انك انت طالع الاول والعشرة الاوائل وبتاع، ويونس الغرور يهدم الحكاية دي. ولذلك الاغلب اللي بيتقدموا في الابتدائي والثانوي يجوا في الاخر بيفشلوا. ليه؟ لانه بينغر بالله، او يمكن تنحسد، او يمكن ما كنتش هتاخد المجموع اللي يوديك الكلية اللي انت عايزه. يبقى الحكمة في من انزل مش من عندك. ولذلك احنا ضربنا مثل عشان نريح الناس، اذا دخل عليك ابنك ووجهه كل دم، ما هو السؤال الاول الذي تسأله لابنك؟ مين؟ يبقى ما زعلتش من الدم، ما زعلتش من الواد وشه مبهدل. الاول قبل ما تزعل تسأله، تقول له مين اللي عمل كده. إذن الحكم على الفعل محزنا او سرا لا يكون الا بمعرفه من فعله. يقول ده عمي، تعالى يا عم وعملت فيه كده ليه؟ والله انا قاعد والسياره ماشيه والواد بيجري يقطع الطريق كده، ما لحقتش الا راح وشه اتخربشت وزعل. يبقى يحمده ولا ما يحمدوش؟ طب قال لك ده ابن فلان قابلني وضربني، وقال لك ما هو ابن عدوي وعدوك. يبقى لا، ما فيش فعل يزعل الا لما اعرف مين اللي فعله. فاذا كان الفعل الذي اساءني مني يبقى اللوم عليه. شوف انت قصرت في ايه يا اخويا، وان كان من الله نزل عليها كده اقول له حكمه بقى ثانيه عاليه ما نعرفهاش. فخذها بالايه؟ فخذها بالرضا. يقوم يفضل كده، وكن رجلا كالضرس يرسو مكانه ليمضغ، لا يعنيها حلو ولا مر. فان كان من نفسه يبقى يتادب، وإن كان من غيره فيتعلم أن لله حكمة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام تتنزل عليهم الملائكة. أهل الملائكة تتنزل على من ده؟ على غير الطيب. يوم يجي له القاضي يقول ما أنا أصلي أصرت في كذا، دي وحي ملائكة فيه الحفظة. يقول ده ربنا عمله، ده لازم له حكمة. فلان حصل له كذا وبعدين حصل كذا وبعدين حصل كذا. الرجل الصيني عمل إيه؟ الصيني بيشتغل بالحكمة. كان عنده مزرعة كبيرة وفيها خيول، وفيها خيول يسموه الطلوقة، يجي كل حد ومعتز بيه. قام الخيل الطلوقة دي خرج في المزارع وتهمجاش مرجعش، فزعل والناس زعلوا فقوم يواسوه. فقال لهم ومن أدراكم أن ذلك شر؟ أنا هو اللي شرفته، هو اللي مشي لحد. يبقى لازم ليه حكمة. شويه كده يومين ثلاثه والتفت لقى الحصان جاي بسرب من الخيل الوحشي وداخل المزرعه، والسرب ده بقى هم قوم يهنوه. قال لهم ومن ادراكم ان ذلك نعمه؟ ابنه كان مشوق للحصان وكان بيركبه، فمجرد ما جه الحصان فرح فركب الحصان، فالحصان شلت بيه وقعه وكسر رجله. فقوم يعزوه ويواسوه ومن أدراكم أن ذلك شر؟ شوي وقالوا التجنيد، خدوا كله ولقوا الواد رجله بيعرض ما خدوش. الله، إذن كل حاجة لها إيه؟ مدام من أعلى لها حكمة. ولذلك اوعوا تاخدوا حاجة بالقضاء. ليه؟ لأن في حاجات أفرح بها كثير ويجي منها الحزن، وعسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا. يبقى الامر الاثنين في المؤمن، ساعه ما يصاب بحاجه يحاسب. انا قصرت في ايه؟ بذاكر اتنيه وذاكر خلاص، انت اللي وعظت نفسك. انا مذاكر وكويس، اعلم ان لله حكمه فيما يجريه وربنا يعمل العكس. تقوم كل الدنيا ترتاح، ولا تجدش واحد يضجر بقدر الله ابدا. ولذلك العارفين بالله قل احمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وتنتهي المسألة. هذه تنزلات الملائكة. طب وإمتى كمان يتنزلوا عليه الملائكة؟ ساعة ما يكون إنسان بقى وفي صحة وعافية وعنده مش عارف إيه ومبسوط في أولاد، وبعدين يجي له الموت ويزعل اللي حيفوت النعيم. يقول له لا، ده أنت رايح للنعيم أعلى من كده، ده النعيم ده زائل ودي أنت شايفه، إنما النعيم الثاني إيه؟ خالد. ولذلك ايه؟ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، ما تخافوش من اللي انتوا اقبلتوا عليه. ليه؟ لانك ان كنت مؤمن هتاخد جزاءك،